اللهم اهدني وسدد لي. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، فرصة طيبة أن نلتقي في بيت من بيوت الله، في أول مسجد أسس على التقوى، في مسجد قباء. هذا المسجد المبارك، وذلك ضمن نشاطات فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي يرعاها ويتابعها ويشرف عليها وزيرنا الهمام معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، وبإشراف مباشر من فرع الوزارة ممثلة في أخي فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي مدير الفرع وفقه الله. وهذه النشاطات في هذا المسجد المبارك جديرة بالمتابعة والاهتمام، فجزى الله القائمين عليها خير ما يجزي به عباده الصالحين. وبعد شكر الله تبارك وتعالى أولا وآخرا، فإن الشكر مزجا إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وذلك لما يقدمونه من خير للإسلام والمسلمين، ومن دعم مبارك في للدعوة إلى الله عز وجل على منهج السلف الصالح. سمعتم وفقني الله وإياكم عنوان هذه المحاضرة: مكانة السنة النبوية. وسأتكلم عنها في عناصر: أولها تعريف السنة من حيث اللغة، وثانيها إطلاقات السنة عند أهل السنة والجماعة وعند أهل العلم عامة. فأولا ثم بعد ذلك ندرف إلى بقية العناصر. السنة في اللغة هي الطريقة، بغض النظر عما إذا كانت طريقة حسنة أم طريقة سيئة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الطرق السيئة: سبحان الله، إنها السنن، لقد اتبعتم سنن من كان قبلكم، أو لتتبعن سنن من كان قبلكم، أو سنن من كان قبلكم، شبرا بشبر، ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يقول في السنة الطيبة: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ويقول أيضا: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، لا ينقص من أجورهم شيئا. ويقوله السيئة: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا، كما ثبت عن الجرير بن عبد الله عند مسلم رحمه الله. أما إطلاقاتها عند أهل العلم فهي أربعة إطلاقات. فعند الفقهاء يعرفون السنة بأنها ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولا يعني هذا التهاون في السنن، بل إن بعض العلماء في الصلاة يكره أن يفرق بين السنن والواجبات في الصلاة بالذات، بل تؤخذ كاملة نؤديها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا لا يعني أنهم لا يفرقون بين السنن والواجبات والأركان والشروط، بل وضحوا ذلك، لكنهم يتشددون في التطبيق، حتى إنهم قالوا عندما قالوا في بعض فوائد الحديث عند حديث رأيت إذا صليت المكتوبات إلى آخر الحديث، قال ثم قال: والله لا أزيد ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق. ثم إنه بين أن قال العلماء: جواز ترك التطوعات إذا لم يكن من قبيل التهاون، فإذا كان تهاون واحتقارا فإنه يأثم حتى ولو كان ترك سنة. أما عند المحدثين وعلوم الحديث فالسنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. وأما عند علماء أصول الفقه فالمعني بها مسألة الاحتجاج بها، وأن وحي كما أن القرآن وحي، فهي وحي من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، غير أن القرآن يتعبد بتلاوته والسنة لا يتعبد بتلاوتها، والسنة يجوز روايتها بالمعنى، والقرآن لا يغير فيه ولا لا يروى بالمعنى. حتى عندما نقول الترجمة لا نقول ترجمة آيات القرآن، وإنما نقول ترجمة معاني آيات القرآن الكريم. والسنة بهذا المعنى أمرها عظيم، أي مسألة الاحتجاج بها، وأنها قرينة القرآن، وأنهما مصدر واحد من الله، وكلاهما وحي من الله تبارك وتعالى، كلاهما وحي من الله، أي في مجال التشريع السنة والقرآن في مرتبة واحدة من حيث الاحتجاج. وإلا لا شك أن القرآن أعظم وتليه السنة، لكن من حيث الاحتجاج بهما فالسنة الصحيحة يحتج بها كما يحتج بالقرآن الكريم، بل إن هذه السنة موضحة للقرآن ومفسرة له ومخصصة لعمومه ومقيدة لمطلقه، بل وفيها أحكام لا توجد في القرآن الكريم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، ومثل مشروعية أخذ السدس للجدات ونحو ذلك من الأمثلة الواضحة في القرآن والسنة. فمن حيث الاحتجاج، السنة مثل القرآن، يحتج بالسنة الصحيحة سواء كانت سنة متواترة أم آحادا. والذين يفرقون بين المتواتر والآحاد في الاحتجاج لا فقه عندهم ولا علم عندهم، فطالما أن الحديث قد ثبت بسند صحيح فإنه يحتج به ويفيد العلم، كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم. لذلك لا يجوز التهاون في ذلك. وأما حججهم الواهية بأن خبر الآحاد أخبار ظنية، فهي مردودة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يرسل الآحاد إلى الآفاق ليبلغونهم رسالة الله، وقبل خبر الواحد في الهلال، وقبل شهادة الواحد في بعض المسائل، كما قبل شهادة خزيمة واعتبره بشاهدين. فإذا لا نلتفت إلى هذا القول، والقضية عن أخبار الآحاد يحتاج إلى محاضرة خاصة. والمهم أنه في مجال الاحتجاج القرآن والسنة كلاهما يحتج به، وكلاهما وحي من الله تبارك وتعالى. واسمعوا بعض هذه الأدلة على ذلك. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. ويقول جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ويقول: وحسن أولئك رفيقا. ويقول تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ويقول تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجاءت أحاديث كثيرة في هذا المعنى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الخبر من أمري ونهي فيقول: علينا بكتاب الله، فإنما حرمه رسول الله كما مثل ما حرم الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ويقول صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في خطبة الحاجة: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قصة أو حديث عبد الله ابن مسعود عندما ذروا الحديث: لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات الحسن و الواصلة المستوصلة والمتفلجات الحسن. قامت امرأة قالت: يا ابن مسعود، لقد قرأت القرآن من أوله إلى آخره ولم أجد فيه ما ذكرت. قال: أما أنك لو قرأتيه لوجدتيه، ألا ترين إلى قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن أقوال السلف في ذلك قول عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه العواقب. ويقول: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأصدقها قيلا وأقلها تكلفا. ويقول أيضا: أمرنا أن نقتدي ولا نبتدي، وأن نتبع ولا نبتدع. ويقول علي رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وآثار السلف في هذا كثيرة. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فتنبهوا يا عباد الله، فإن الأخذ بالسنة هو تصديق لأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، ومن لم يأخذ بسنته فهو مكذب له، فهو مكذب له. فقد روى فعن عبد طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكرمكم على الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: حتى من جبريل وميكائيل؟ قال: حتى من جبريل وميكائيل. ولذلك لا يعترض بمن قال إن على من قال إن أفضل الخلق هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فانتبهوا لهذا. الأمر الثالث: السنة التي هي بمعنى العقيدة، وهي اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك تجدون أن كتب السلف في العقيدة تشتمل على أمور كثيرة لها مساس بعقيدة التوحيد، بعقيدة الإسلام، يجب على المسلم أن يذعن إليها ويسلم بها. وأضرب لذلكم مثالا اهتم به كل من ألف في العقيدة، كل من ألف في العقيدة اهتم به، ألا وهو السمع والطاعة لولي الأمر. فلا تكاد تجد كتابا من الكتب التي ألفت في العقيدة إلا وتنص على هذه المسألة، وترى أنها من صلب العقيدة، ويذكرون في ذلك الأحاديث الآيات والأحاديث الكثيرة في هذا الباب، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ويقول صلى الله عليه وسلم: أطع الأمير وإن أخذ مالك أو جلد ظهرك. ولما قال الصحابة إنه قد يكون علينا أمراء يعني عندهم معاصي ولا يعطوننا حقنا، فقال: أدوا إليهم حقهم واسألوا الله الذي لكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، والمنشط والمكره، والعسر واليسر، وعلى أثرة عليكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من بات وليس في رقبته بيعة جاء يوم القيامة ولا حجة له، إلى غير ذلك من الأحاديث. هذا أضربه مثلا لما يذكره السلف أنه من باب السنة في العقيدة. وانظروا إلى بعض المؤلفات: السنة للإمام أحمد، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة شرح السنة للبربهاري، السنة للخلال، شرح السنة للبغوي، وغير ذلك من ما ألف، فإنهم يعنون بذلك العقيدة، ما يجب أن يعتقده المؤمن تجاه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع المجالات. ذلك لأنهم على يقين أن الله قد أكمل لنا هذا الدين، ولم يكن هناك من شيء يقربنا إلى الله إلا بينه لنا، ولا شيء يبعد عن الله إلا حذرنا منه. يقول صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. رابعا، ننتقل إلى المشككين في السنة، وهم أربع طوائف. طائفة ترد أحاديث الآحاد جملة وتفصيلا، وهم بعض متعصبة الفقهاء وكذلك المعتزلة وغيرهم من العقلانيين. وصنف يخضعون السنة لعقولهم، فما أقرته عقولهم أقروه، وما لم تقره عقولهم استبعدوه، قدموا العقل على النقل. والصنف الثالث جماعة التشكيك في بعض الأحاديث الصحيحة لأنها لم ترق لهم أو تخالف بعض توجهاتهم. والأخطر من هؤلاء كلهم الصنف الرابع، وهم الذين ينكرون السنة بالكلية، ومنهم من يسمون بالقرآنيين، ومنهم جماعة عدنان إبراهيم ومحمد شحرور وغيرهم من الضالين المضلين. وهؤلاء من أخطر الفرق على الأمة، فإن من شك في السنة شك في القرآن، ومن كذب السنة كذب القرآن. من كذب السنة كذب القرآن، لأن القرآن يأمر بالأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. سمعتم الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقوله تبارك وتعالى: واتبعوا النور الذي أنزل معه. والآيات التي تأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كذب بالسنة فهو مكذب بالقرآن شاء أم أبى. ثم نقول لهم: أرأيتم بعض تفاصيل الشريعة التي لم يأتي لها تفصيل في القرآن، هل تردونها؟ بعضهم يردها مثل القرآنيين فلا يرون وجوب الصلوات الخمس، بعضهم يقول يكفي أن تصلي صلاة واحدة، هنا نفذت الأمر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وبعضهم يشكك في بعض القضايا التي لم تثبت في السنة التي ثبتت في السنة. نقول لهؤلاء: أين أنتم من تفاصيل الصلاة وصفتها، حيث قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكيف عرفنا أن الظهر 4 ركعات والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2؟ وكيف عرفنا الفرض من، وكيف عرفنا ماذا نقول في السجود والركوع وفي القيام والقعود؟ وكيف عرفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لو لم نأخذ بالسنة؟ ويقال لهم أيضا: من أين لكم تفاصيل مسائل الحج، كيفية الإحرام وصفة الطواف وصفة السعي ورمي الجمرات وكذلك تفاصيل الصوم من بيان المفطرات، بعض المفطرات، ومن وقت الإمساك ونحو ذلك التي جاء تفصيلها في السنة. إذن هؤلاء السفهاء يعطلون الشريعة كلها. لذلك نقول: إن من كذب بالسنة فهو معطل للشريعة. قال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فانتبه يا عبد الله إلى خطورة ذلك. المكذب للسنة هو مكذب للقرآن، والذي يخضع السنة لعقله معطل للقرآن والسنة. فلنحذر كل الحذر من هذه الأمور، ولنجتهد في تطبيق هدي الكتاب والسنة حتى نرد، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يشرب من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. والأمر الرابع والخامس: هناك شيء يسمى الإيش؟ السنة التركية. وانتبهوا معي في هذا الباب. تقدم لنا أن عند أهل الحديث ما أضيف إلى النبي أن السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. طيب، هناك شيء اسمه السنة التركية، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان هناك أمر عام به في الجملة عند فهم بعض الناس أو لدى بعض الناس، فإن تركه يعتبر أخذا بالسنة، يعتبر أخذا بالسنة. وأضرب لذلكم أمثلة. جاء 3 نفر وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم تقالوها وقالوا: كيف بنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أنا أصوم فلا أفطر. وقال الآخر: أنا لا أتزوج النساء، وقال آخر أنا أقوم فلا أنام، وورد في بعض الروايات أن ثمة رابع قال أنا لا آكل اللحم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء. والشاهد: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتنبه يا عبد الله، يعني هذه السنة التركية التي يسميها بعض العلماء سنة تركية أيضا هي من السنن التي يجب تطبيقها ولا يجوز فعلها طالما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال آخر لهذا الموضوع: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس ضاحيا، فقال: ما شأنه؟ قال: نذر أن يصوم ضاحيا في الشمس واقفا. قال: مروه فل يدخل وليستظل وليقعد وليش وليتم صومه. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ما وافق الشرع، وألغى ما تركه الشرع وسكت عنه. مثال آخر معروف: أن الدعاء مشروع، وأن الدعاء هو العبادة، وقد حث الله عز وجل على الدعاء وأمر بالإخلاص فيه، وادعوا رب وقال ربكم ادعوني استجب لكم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. والايات في هذا، وامرنا ان نسال الله حتى في شسع نعالنا اذا انقطعت. طيب الدعاء، راى لنأخذ مثلا رفع اليدين في الدعاء، هل هو مشروع في كل وقت؟ لو أن كل خطيب في نهاية الخطبة يرفع يديه في الدعاء، نقول هذا مبتدع ولا عمل سنة؟ ها؟ مبتدع، لم يعمل سنة. اللهم في الاستسقاء، فقد رأى أحد الصحابة وهو عمارة بن رويبة أو رؤيبة رضي الله عنه، رأى بشر بن مروان وهو يرفع يديه في خطبة في الدعاء في يوم الجمعة، فلامه وقال: قبح الله هاتين اليدين. وقال له: إنما كان ثابت عن رسول الله أنه كان في الدعاء في الخطبة كان يشير بإصبعه الإيش؟ ها؟ السبابة، بارك الله فيك. نعم، رفع الدعاء، رفع اليدين عند الشدائد وعند النوازل مشروع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وكما فعل في ماذا؟ في الاستسقاء. فعند النوازل ترفع يديك، وعندما تخلو بنفسك في بيتك قبل الفجر في الثلث الأخير من الليل ترفع يديك في الدعاء: إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما إليه إيش؟ صفرة. لكن تأتيني إذا سلم الإمام من الصلاة ترفع يديك وتدعو تاركا الذكر الوارد، وتأتي بأذكار من عند نفسك ما أنزل الله بها من سلطة، هل هذا سنة أو بدعة؟ لا شك أن هذا بدعة. وانظروا، لأن السنة لا بد أن يراعي فيها المرء أمورا: الزمان والمكان والهيئة والصفة والنوع والعدد، أليس كذلك؟ ستة أمور لا بد من مراعاتها. تنبه يا عبد الله، لا بد أن توافق السنة في الزمان والمكان والهيئة والصفة والعدد والنوع، واضح؟ طيب، ثبت عند ابن وضاح والدارمي وغيرهما بسند صحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جاء وأخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رأيت اليوم عجبا وما رأيت إلا خيرا، رأيت في المسجد، مسجد الكوفة يعني، قوما متحلقين وفي أيديهم حصى وعندهم رجل يقول لهم سبحوا الله 100، يعني بالحصى طاق طاق طاق طاق مثل ما يفعل الصحابة المسبح المقبح اليوم. فجاء عبد الله بن مسعود ووقف على رؤوسهم وقال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبنى لم تبلأ، وآنيته لم تكسر، وأصحابه متوافرون، فوالله لقد جئتم بدعة ظلمة أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. يقول أنتم بين أمرين، إما أن يكون عندكم علم لم يبلغ الصحابة، أو أنكم تدعون ذلك، أو أنكم أتيتم ببدعة في دين الله. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. فقال: ما كل من يريد الخير ماذا يصيبه، ما كل من يريد الخير يصيبه. قالوا: إنما هو حصى نعد به التسبيح والتهليل والتحميد. فقال: فهلا عددتم سيئاتكم؟ فحري على الله ألا ينقصكم من حسناتكم شيئا. يقول راوي الحديث ثم تلا عليهم عبد الله بن مسعود بعض أحاديث الخوارج وقال: أخشى أن تكونوا منهم. يقول راوي الحديث: فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، أي يوم الخوارج الذين قاتلوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن علينا أن نحذر وننتبه، فالبدع خطيرة جدا، وكما قال البربهاري رحمه الله: إن البدع تكون في البداية صغارا ثم تكون كبارا، واحذر صغار المحدثات فإنها تكون كبارا. فانتبهوا إخوتي وأحبتي في الله، والزموا السنة فإنه طريق الجنة، الزموا السنة فإنه طريق الجنة، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم السنة. والسنة واضحة وبينة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فانتبه يا عبد الله، وراقب الله فيما تفعل وتترك وتجتنب، وتجتهد أن لا تفعل شيئا خارجا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. يقول سفيان الثوري رحمه الله: لو استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر، يعني بسنة، فافعل. الله، لو استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر، إلا وفق السنة، فافعل ذلك. فاجتهد يا عبد الله في تطبيق السنة عقيدة ومعاملة وعبادة ومعاملات وحدود وأخلاق وآداب، وفي الأحوال الشخصية وفي جميع الأحوال إلزم السنة، منذ أن تقوم من مقام منامك إلى أن تأتي وتنام، وتنام على ذكر الله مرددا الأذكار الواردة عند النوم. إذا طبقت ذلك وجعلت نفسك وعملك وجميع حركاتك وسكناتك وفقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله ستنال خيرا عظيما، ستنال خيرا عظيما. فانتبه يا عبد الله واجتهد فيما يقربك إلى الله. طيب، أليس من علامة حبك لله ولرسوله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما قال جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. واسمحوا لي أن أذكر مسألة، أن العبادات توقيفية لا يجوز فيها القياس، وما قابل العقيدة التي هي السنة فهو بدعة. ولذلك يعرف الشاطبي رحمه الله البدعة بقوله: هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. يعني كان يقول: الدين ما يكفي، خلاص لازم نزيد شوية، نزيد الموالد، ونزيد 15 من شعبان، نزيد 27 من رجب، نزيد 12 من ربيع الأول، نزيد نزيد نزيد نزيد، فأدخلوا في دين الله ما ليس منه واستحسنوا البدع. الإمام الشافعي يقول: من استحسن فقد إيش؟ فقد شرع. والإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أقول لعلي أختم بمسألة، وهي أن نعلم علم يقين أن الله حفظ السنة كما حفظ القرآن. لماذا؟ لأن المشككين في السنة والمنكرين لها يستدلون بأمور عامة، وبعضها نصوص صحيحة يحرفون فيها الكلمة عن مواضعه على ردهم للسنة. على سبيل المثال يقول القرآنيون ومن شاكلهم والعقلانيون إن السنة غير مضمونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة السنة وقال: لا تكتبوا عني غير القرآن. وهذا منقوض بماذا؟ بأن ذلك كان في أول الأمر، وعندما اتضح كل شيء صار الصحابة يكتبون. يقول أبو هريرة: لا أعلم أحدا أحفظ مني لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب وأنا لا، عفوا، إلا عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يوم الفتح يقال له أبو شاه من اليمن، فطلب من الرسول أن يكتب له، فقال: اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه. فإذا استدلالهم بمثل هذا الحديث هذا غير صحيح. قالوا أيضا إن الحفظ غير مأمون، ليس مثل الكتابة، وهذا مردود، فهناك من الصحابة والتابعين من يحفظ لأول وهلة، ولا أدل على ذلك من حفظ أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه. فهذه شبه مردودة على أهلها، شبه مردودة على أهلها. إذن علينا أن نحفظ للسنة مكانتها وأن نؤمن بها، فمن زعم أنه يؤمن بالقرآن وهو لا يؤمن بالسنة فوالله وتالله إنه لكافر مارق من دين الله، لم يؤمن بالقرآن، حتى القرآن الذي يدعي الإيمان به لم يؤمن به، لأنه لم ينفذ ما فيه من أوامر تأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه كما سمعتم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لاتباع السنة وأن يحيينا عليها. اللهم أحينا على الكتاب والسنة وأمتنا عليها. اللهم انصر دينك اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. واللهم إن أسألك علما نافعا وعملا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم احشرنا تحت لواء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارزق وأسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك، اللهم ارزقنا شفاعة نبيك، اللهم اشملنا بشفاعة نبيك، اللهم شفع في نبيك. لا تقول اشفع لي يا رسول الله الآن في الدنيا، وإنما قل اللهم ارزقني شفاعة نبيك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. جزا الله شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي مفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي على هذه المحاضرة الماتعة النافعة مكانة السنة النبوية، وكانت هذه المحاضرة محاضرة افتتاحية لبرنامج مكانة السنة النبوية. وعندنا في هذا المسجد المبارك مسجد قباء 10 مناشط. المنشط الثاني غدا بإذن الله تعالى يوم الأحد بعد صلاة المغرب في ندوة يلقيها أصحاب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر بن مصلح الحسيني والشيخ الدكتور صالح بن عبد الله الزبيدي، في ندوة بعنوان مكانة السنة النبوية في الشريعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.